بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر والأخير من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة عمرو بن كلثوم. كان عمرو بن كلثوم يتحدث عن هذه الضعائن التي تستثيرهم في الحرب، وعرج على الثناء على هذه الضعائن وما تفعله في هذه الحرب، وما تقوله في هذه الحرب، وما الطريقة، يعني وما هي الطريقة التي تستحث بها البعولة الأزواج في هذه الحرب. فيستمر عمرو بن كلثوم على وصفهن، أو أقول على تصوير شيء ما، وهذا من الأسرار الشعرية، قضية التصوير. في كثير من الشعر العالي، انتبهوا إلى هذا، في كثير من الشعر العالي لا يمكنك أن تستفيد شيئا إلا إذا رأيت الصورة، ولو وقفت على النص من حيث كونه نصا فلن تقف على فائدة. هذه نقطة مهمة جدا، يعني لما يقول لك الجمل ماشي وهز ديله، والحصان الهوى طير ديله، وإذا إيه هز ديله طير ديله، هو يصور لك مشهدا، وهذا المشهد لابد أن تتخيله بتمامه وفي السياق الذي ذكره فيه الشاعر. فإذا لم يقع لك كل ذلك فلن تفهم ما أراد هذا الشاعر. لا تنسوا أن الشعراء القدماء كانوا يستعملون الشعر في التصوير أكثر من غيرهم، هذه حقيقة لابد أن تنتبهوا إليها وأنتم تقرؤون الشعر القديم. الشعراء القدماء ما كانوا يستعملون الشعر في المعاني فقط المباشرة، كما هو حال كثير من الشعراء بعد ذلك، عندهم معان يريدون أن يؤدوها ف يذكرونها مباشرة، يعني يدلون بالتراكيب وبالألفاظ على المعاني، يدلون بالألفاظ على المعاني. هناك أشياء في نفس الشاعر القديم يريد أن يؤديها، لا أقول من المعاني، هناك أشياء يريدك أن تراها، هذا هو، هناك أشياء يريدك أن تراها، فماذا يفعل؟ لا وسيلة له إلا أن يتكلم حولها وأن يصورها لك في الكلام بالألفاظ، ولذلك تجدون ألفاظهم معبرة حتى بأصواتها، يعني ليس خيالا بصريا فقط، بل يدخل في الخيال البصري الخيال السمعي. الخيال السمعي، تسمع الأصوات، تسمع أصوات الأشياء. الشاعر الجاهلي يلجأ إلى ذلك، إلى هذه العبقرية الفنية، لأنه يريد أن يضعك في داخل المشهد. بعد ذلك كثير منا لم يعنى بهذا الأمر، عندهم معاني يريدون أن يظهروها، أو هناك قيم معينة في الإسلام، هناك قيم، فهذه القيم أرادوا أن يضعوها في شكل حكمة وفي شكل حكمة وفي شكل كذا وكذا، وهناك معاني من الأخلاقيات معينة الدينية أو الأخلاقية أو كذا، فتصاغ المعاني. المهم أنك تجد الشعراء الجاهليين هم أكثر من يستعملون هذه الكلمات وهذه التراكيب في إنشاء صورة، وهذا الأمر سلاح ذو حدين. لماذا؟ لأنه أحيانا يورطك فلا تفهم ماذا يريدون. هذا الأمر سلاح ذو حدين، لأنه أحيانا يورطك فلا تفهم ما الذي يريد الشاعر أن يقوله، ما تصوير هذا المشهد، ما هذا الأمر، ما شأني أنا، ما لماذا قال هذا الكلام. أنت تحاكمه إلى المعنى المباشر، لماذا قال هذا الكلام، لأنك لم ترى ما أرادك أن تراه، أنت فقط تسمع كلمات وتريد أن تترجمها إلى معان، لكن لم ترى ما يراه هو. هو يرى أشياء ويحولها إلى ترددات صوتية، هذا هو، ويحول المشهد إلى ترددات صوتية، وأنت ينبغي لك أن تتلقى هذه الترددات وأن تترجمها إلى المشهد مرة أخرى. هذه حقيقة الشاعر الجاهلي. لماذا قدمت بهذا الكلام؟ لأن البيت معنا هنا الذي سيأتي معنا في الشرح هكذا يقول: إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين، يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. رحنا يعني رجعنا، رجعنا كلمة راحة يعني رجع، كما قال النبغة الذبياني: وصدر أراح الليل عازب همه، في قصيدته المشهورة: كليني لهم يا أميمة نصيبي. يقول في البيت الثالث، البيت الثالث نعم: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب، وصدر أراح الليل عازب همه. أراح يعني أرجع الليل، ليس أنه يعني جعله مرتاحا، لا، أراح يعني أرجع. وليل أراح الليل أراح ال... وصدر أراح الليل عازب همه، يعني يعتبر الهموم كالأغنام ترعى في النهار وتروح في الليل، تغدو في النهار وتروح في الليل. ويقول: وليل أراح، أو وصدر أراح الليل عازب همه، يعني ما ذهب من الغم والهم في الصباح عاد في الليل ليبيت فيه. نعم، فكلمة أراح هنا أو رحنا يعني رجعنا بعد أن خدمنا في الإبل وكذا وأطعمناها وقمنا على عمل ما يحتاجه القوم أو الأزواج ونحو ذلك. نعم. والهوينا، الهوينا هذا تصغير الهونة، تصغير الهونة يعني يمشين على مهل، يمشين على مهل، لا يمشين سراعا، يمشين على مهل من ثقلهن، أنهن نسوة فيهن نوع من السمنة يعني، وأردافهن في يعني يحدث أردافهن تحدث نوعا من الثقل في الأجساد، كما قال من قبل في أول القصيدة في المقدمة. ماذا قال؟ يقول: ومتن لدنة طالت ولانت، روادفها تنوء بما يلينا. ومتن لدنة طالت ولانت، روادفها تنوء بما يلينا. والأعشى كذلك يقول: صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة، إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل. صفر الوشاح يعني هذا كناية عن نحافة خصرها، وملء الدرع، درع العباية اللي ماسك على الجسم أو القميص، ممتلئة، يعني الأرداف ممتلئة، والوسط الخصر نحيف جدا. إذا تأتى، هذا بحذف التاء تخفيفا، يعني إذا تتأتى، إذا جاءت تمشي، يكاد الخصر ينخزل، تشعر أن الوسط يكاد ينخلع. انظر كيف يصور الأعشى. فهنا يقول: إذا ما رحنا يمشينا الهوينا. أنت تقول: ما شأن الهوينا بالبطولات التي يذكرها، وبأنهن يعني يذكرن للقوم أنكم إن لم تمنعون فلستم بعولتنا، وأنك ولا بد كذا، وأخذنا على بعولتهن عهدا، وإلى آخره. ما شأن هذه يمشين الهوينا؟ أنت لا تقل ما شأن، أنت صور، صور ما تراه، صور ما يريدك أن تراه، وبعد ذلك احكم. فهو يقول: إذا ما رحنا يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربين، يعني كما اضطرب الشاربون في مشيتهم، السكارى يعني الذين يشربون، اضطربت متونهم يعني وهم يسيرون هكذا، يعني يترنحون، يتثاقلون من كثرة شربهم للخمر، فهم يتثاقلون في مشيتهم، يترنحون هكذا في المشية. يقول: كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا. يقتن أن يطعمنا بقدر الحاجة، القوت هو الطعام بقدر الحاجة. يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. فأنت تحتاج هنا إلى أن تنظر إلى هذه الصورة. عندهم نساء في هذه البيئة الصحراوية القفرة التي يصيبها الجدب كثيرا، فعندهم نساء يمشين الهوينا من تثاقل الجسد، من ثقل أردافهن، فهن نساء فيهن نوع نعمة، يعني منعمات النوع. وهذه النساء في مثل هذه البيئة يطمع فيها، يعني يعني يقول هذه المرأة التي هي ممتلئة بهذا الشكل وكذا، هذه العربية يميل إليها غالبا. نعم. فيقول هذه يعني ليست ممن يزهد فيها بحيث أنها تترك، لا ليس الأمر كذلك، وإنما هذه النسوة يطمع فيهن. فلو استطاعت جهة، استطاعت قبيلة أن تكسرنا، فهذه النسوة سيأخذن سبيا وسيعاشرهن غيرنا. هكذا كان الوضع عند العرب. لم يكن عند العرب كل شيء إيجابيا، حتى نحن نتكلم حتى على قضية الأخلاقيات عند العرب وكذا وكذا، فربما يحسب البعض أننا نقول الأمر كان ورديا. لا، يعني كانت عندهم غلظة وقسوة، كانت عندهم غلظة وقسوة في الحروب. نعم، وكانت فيهم سلبيات شديدة جدا، لكن أقول الأمر ليس كما يصور. هذا هو الأمر، ليس كما يصور، يعني ليس بالغزارة التي يصورونها في كل شيء، أن كل شيء مظلم هكذا، والأخلاق الفردية، مستوى الأخلاق الفردية. يعني مثلا قضية الوأد كان موجودا، يعني لكن ليس هذا المنتشر بهذه القوة، بحيث يكون مثلا عند الناس إذن من النساء التي يثنى عليها في الشعر، ومن الأم، ومن كذا. إذن هناك أمر يتم بتقنين، هناك شيء معين، هناك علة. والقرآن يتكلم على مجرد وجود الشيء، القرآن يتكلم على مجرد وجود الشيء، ولا يعني يشترط ولا يعلق الكلام فيها على على على على انتشارها في كل الناس. لا، يكفي أنها موجودة. هذا هو. نعم. كذلك قضية الكرم وما إلى ذلك. كذلك يعني حينما تقرأ في الشعر وترى الثناء على الكرم بهذه الطريقة، تعرف أن الأصل أنهم كانوا يظنون بما عندهم، كانوا يظنون بما عندهم، يبخلون بما عندهم. لماذا؟ لأنهم في بيئة صعبة. كانوا في بيئة صعبة. نعم. وكان الواحد منهم يبخل، كانوا يبخلون، فثناؤهم على الكرم بهذه الطريقة وذكرهم وفخرهم بالكرم بهذه الطريقة يدل على أن الموجود هو العكس. بعض الناس يظن أن الأمر يعني مفتوح هكذا، وكلهم كرماء بهذه الطريقة وكذا. لو كان الأمر كذلك ما تباهوا به، وما تميز به بعض الناس، وما تفاخروا به. لو كان الأمر كذلك ما تفاخروا به. نعم. وفي الحروب كانوا قساة جدا، هذه مشكلة. في الحروب كانوا يمثلون، كانوا يمثلون في الحروب. نحن وكانوا يتشف يعني يعني كيف أقول، بعض الشعراء كعنترة مثلا يذكر لك هيئة قتيله وهو في الحرب، وكيف أنه ضرب رأسه، وكيف أنه فترى أن وكيف أنه ضربه ضربة فتحت طلع. هذا من ظواهر الشعر عنترة، أنه يذكر، يحب صوت الدم وهو يخرج من الجسد. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم نعم. لم يكونوا جميعا كرماء، وكانوا كانت فيهم غلظة ووحشية في القتال، وحشية شديدة جدا. وكان فيهم تمثيل أيضا بالقتلة، كان فيهم هذا الأمر، يعني يشفون غيظهم، يشفون صدورهم من أعدائهم بذلك. وفيهم تشفي. عن ترى في من ظواهر ديوانه التي يذكرها أنه يعني تشعر منه أنه يحب أن يسمع صوت الدم وهو يثج من الجرح الذي أحدثه في عدوه، ويحدث صوتا ينادي على الحيوان الكاسر الذي سيأتي ليأكله، كأنه يناديه. هذا مما كرره عنترة في ديوانه، وسنتعرض له إن شاء الله تعالى لأنه مذكور في المعلقة، نتعرض له في المعلقة إن شاء الله وفي الديوان. ها؟ فالأمر ليس ك قابلت أحد الناس منذ أيام فقلت له الأمر ليس عند الجاهليين ليس على ما يصفونه من كذا وكذا، فاندفع بعنف قال لا كان عندهم كذا وكان عندهم كذا، ولماذا تقول كذا ولماذا تدافع عن الجاهليين؟ لم أجد فرصة حتى للكلام يعني أبين له القضية. القضية نعم كل هذا موجود لكن ليس كما يصوره الناس، ليس كما يصوره السينمائيون، ليس كما يصوره البعض في بعض الكتب حتى تشعر بتميزك. لا، أنت في الإسلام تشعر، تستطيع أن تشعر بتميزك بمجرد العقيدة. هذا ما لا يفهمه كثير من الناس، العقلاء يفهمون هذا. أنت في الإسلام لك أن تكفيك العقيدة أن تتميز بها. فلنفترض أن جميع الناس على خلق عال جدا، هل يقل عندك شأن العقيدة؟ لا، أنت يكفيك العقيدة، يكفيك أنك وقفت على الحقيقة، حقيقة هذا الكون. هذا يكفيك. نعم. المهم نرجع، الجاهليون كانت عندهم أشياء في مناطق، كما يقول الدكتور النويهي، يقولهم كانوا على حدة في كل أركان حياتهم، يعني يكرهون بحدة، يحبون بحدة، يقسون بحدة، يعطفون بحدة، كانت هذه طبيعتهم على كلام الدكتور النويهي. يعني المهم أنه كان فيهم سبي، وكانت تحدث غارات على القبائل، والقبيلة القوية هي التي لا يغار عليها ولا تسبى نساؤها وكذا وكذا. فيقول إذا ما رحنا يمشين الهوين، يصور لك مجموعة هذه النسوة وهن يطعمن الخيل ويخدمن الخيل، خيل الأزواج، انظر يقتن جيادنا، يعني هي تخدم خيلك وتمشي هكذا متثاقلة مطمعا، تمشي تسير هكذا مطمعا وتطعم الخيل التي تقاتل أنت عليها. هذا بخلاف عنترة، عنترة كان يطعم فرسه بنفسه كما سيأتي معنا إن شاء الله. فهذه الصورة أحدثت عندك، هذه الصورة مجموعة النسوة يخدمن الخيل، يطعمن الخيل، ويمشين الهوين هكذا كما اضطربت متون الشاربين، يصورها لك أنها متثاقلة هكذا منتظمة في اضطرابها، يعني اضطرابها مستمر، ثم في النهاية بهذه الهيئة تقول لك لست بعلي إذا لم تمنعني، إذا لم تحميني يعني. يقول ويقولن لست يخطن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. فأنت عليك أن تتخيل هذه الصورة الحيوية، عليك أن تتخيل هذه الصورة الحيوية، وأن تتخيل هذه النسوة وكيف أنهن مطمع، ثم يقولن كذا. ما الذي يهدف إليه عمرو بن كلثوم من كل ذلك؟ أن يقول لك تخيل كيف نكون نحن بعد ذلك من الشرافة ومن القوة ومن الدفاع. إذا كانت نساءنا هكذا، إذا ما رحنا يمشين الهوين كما اضطربت متون الشاربين، يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. الكلام مليء، أو البيت هنا مليء بالتصوير، يصنع لك مشهدا. وهذا المشهد ليس فيه فقط أن المرأة الملفوفة أو الممتلئة وهي تطعم الخيل، لا ليس كذلك فقط، وإنما فيه أيضا أنهن يطعمن الجياد. وقال هنا يقتن، لم يقل يطعمن، يقتن. فما الأمر في ذلك؟ يعني ما الذي جعله يقول يقتن؟ يقتن يعني يطعمن الجياد بقدر الحاجة. فلماذا قال يقتن؟ فكروا في هذا، هذا مما أفكر فيه، مما لازلت أفكر فيه. لماذا قال يقتن وليس يعلفن وليس يطعمن مثلا؟ لماذا الإطعام على قدر الحاجة، يقتن جيادنا؟ هذا ما زلت أفكر فيه. لماذا قال يقتن جيادنا؟ لماذا قال يطعمنا الجياد بقدر الحاجة؟ هل هذا لوجود البيئة بهذا الشكل؟ طيب لا، التغلبيون لم يكونوا فقراء، التغلبيون لم يكونوا فقراء حتى نام يقتنا الجياد فقط. هل يقتنا هنا بمعنى الإطعام؟ قد يكون، ولكن لابد من دلالة لكلمة القوت هنا، لأصل القوت ليقتنا لابد من دلالة. لماذا الاقتيات؟ من عنده تفسير لهذا؟ ربما يبين أنه ليس عملا، فكرت في هذا أنه ليس عملا مستمرا ودائما. يعني ممكن أن يكون المقصود هو أنهن يطعم. صح، فكرت في هذا من قبل لكن لم أصل إلى هذه النقطة التي وصلت لها الآن التي أفكر فيها. أن هو يقول يقتن جيادنا، يعني ليس شيئا آخر. صحيح، شوف، هو يقول يقتن جيادنا، لم يقل يقتن الإبل أو يقتن المعز أو يقتن الأغنام أو لا، لم يقل شيئا من هذا، قال يقتن جيادنا يعني للحرب. فكأن هذه النسوة هي في الأصل لا تخدم، وإنما لأجل تحميس البعولة ولأجل إظهار قيمة، يعني تقييمهن وتقديرهن لهذه الحرب، هن يطعمن الجياد فيقتن الجياد بهذا القدر، وإلا فهن لا يطعمن الجياد أصلا ولا يطعمن شيئا. ففي هذا، في مثل هذا التنعيم، يقول امرؤ القيس في لميته المشهورة على أن صباحا يقول: وبيت عذارى يوم دجن ولجته، يطفن بجماء المرافق مكسالي، سباط البنان والعرانين والقنا، لطاف الخصور في تمام وإكمالي، نواعم يتبعن الهوى سبل الردى، يقولن لأهل الحلم ضلا بتضلالي. نعم، ليست وظيفتها كما تقول أختكم، ليست وظيفتها أن تطعم، ولكنها أطعمت الجياد كما قلنا الآن، تطعم الجياد التي هي آلة الحرب، فهي أطعمت الجياد لتظهر للبعل اهتمامها بهذه الحرب. أنا أطعمها بنفسي، ها هو أنا أطعمها بنفسي. تستطيع أن تضم هذا التصور إلى الصورة، إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين، يقولنا يقتن جيادنا ويقولن لستم، يقتن جيادنا يعني يطعمنا الجياد، جياد الحرب بما يحتاجه الجواد. هي تقول لك انظر أطعمه لك للحرب، أرأيت كم أنا معتنية بهذا؟ كأن الأمر كذلك، والله أعلم. ثم عمرو بن كلثوم يقابل هذه الصورة البصرية، يتكلم كأنه يرد على هذا الكلام، كأنه قد سخن، حمية، تحمس، فيقول: إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا. سخن أكثر ما هو سخن، سخن عمرو بن كلثوم، ولع. وهذا يدل على ما قلته لكم في هذين البيتين من التصوير، هذه لابد أن تحمى، هذه النسوة لابد أن تحمى. والنساء بالمناسبة، النساء هي أكبر عامل، لكن كثير منهن لا يدركن هذا، هن أكثر، النساء هن أكثر عامل في التحميس والتشغيل ورفع الكفاءة في العمل. النساء، يكفي أن يرى الرجل امرأة تنظر إليه وهو يعمل، دينامو، يصير دينامو إذا ظن أنها تقيمه من هذا العمل. ونحن أطفال، يظل الشخص بعقله، يظل الطفل مع زملائه بعقله، بمجرد أن تظهر أنثى في الصورة يجن ويضرب كل زملائه. هذا الكلام موجود في الكبار كذلك، ولكن بصورة أخرى، ليس بأن يضربهم، بمجرد أن تظهر أنثى في الصورة. ثم ربما هي بلهاء لا تفهم شيئا، فالنساء هن أكبر عامل تحميس وتسخين وتوليد للطاقة النساء، لكن كثير منهن بلهن لا يدركن ذلك، كثير منهن بلهن لا يدركن هذا الأمر. في النهاية ربما ترى المرأة تكلمك أنت فعلت كل شيء تفعله وفعلت أفعل، ثم تسألك عن شيء تافه هكذا تعرف منه أنها لم تنتبه إلى كل ما فعلته، كانت تركز في شيء آخر تماما. لكن عمرو بن كلثوم هنا يعرف ما الذي حمسه وهو يعرضه لك، والنسوة هنا يعرفن ما الذي حمسهن. هذه فطنة النساء، ليست ألا تكون محمسة وليست ألا تكون مصدر للطاقة في الرجل، ولكن أن تكون عارفة كيف تكون ما الشيء الذي يثير الرجل فيها، يعني ما الشيء الذي لو فعلته وقالته تحمس الرجل، لا أن تكون بلهاء هكذا. هناك امرأة تكلمها بالساعات وتناقشها ثم في النهاية تكتشف أن كل كلامك هذا في الهواء وأنها لم تنتبه إلى شيء. لا، عمرو بن كلثوم يعلم إذا ما رحنا يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربين، يعلم أن هذه النسوة التي تمشي مشية الهوينا وتسير هكذا وتتبختر في مشيتها وفي جسدها نوع امتلاء وتقسيم، وتطعم الجياد بقدر الحاجة لأنها أصلا منعمة لا تطعم، ثم يقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعون. هو يعلم جيدا أنها هو يعلم جيدا ما الذي يثيره، هي تعلم جيدا ما الذي يثيرها في كلامه أو في مشيتها أو في كلامها له. وهذا هو الفرق بين العاقلة وغير، ليس العاقلة أنها لا تثير لا تحمس، لا، تعرف ما الذي يحمس ما الذي يثير فتركز عليه. نعم، وهنا سخن عمرو بن كلثوم، إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا، كأنه يجيبهن، يقول إذا لم نحمي هذه النسوة إذا لم نحمي هذه النسوة فلا أبقانا الله لشيء ولا تركنا في الحياة أصلا، يعني لا يوجد شيء نعيش بعده فلا نستحق إلا الموت. إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن، كلمة فلا لا تنظر إلى قوله فلا بقينا ولا حيينا، تقول ما الفرق بينها، فلا بقينا لشيء بعدهن يعني ما استحققنا الحياة لشيء بعدهن، ولا حيينا هذا تصديق لها، تصديق لأننا خلاص لن نحيا، لن نستحق الحياة فلن نحيا. نعم صحيح، ويوجد نحن أمنعهم ذمارة، صحيح. انظر هنا إلى قوة الرد عليها، كأنه فعلا يجيبهن، كأنه يجيبهن. وأرى هنا أيضا، انتبهوا إلى هذه التقنية، أرى هنا أيضا أن كلامه اكتسب تصويرا من البيت الماضي، من البيتين الماضيين. يعني إيه؟ يعني ما معنى الكلام؟ يعني البيتان الماضيان فيهن تصوير، إذا ما رحنا يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. فماذا فعل عمرو بن كلثوم؟ إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا. لو أنه قال ابتداء النساء يحرضننا على القتال إذا ونحن إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا، سأقول البيت فيه معنى وليس فيه تصوير، سأقول هنا البيت فيه معنى وليس فيه تصوير، ولكنه يقول إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا، بعد أن إذا ما رحنا يمشين الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. أنا أشعر هنا كأنه واقف، كأنه دخل ضمن القصة، كأنه واقف ويرى هذا المشهد أمام عينيه، فقال إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا. هذا البيت لو جاء وحده ما اكتسب هذه الحماسة وهذه الحياة، ولكن ما الذي أكسبه هذه الحماسة وهذه الحياة؟ ما الذي أكسبه هذه الحياة؟ أنه جاء بعد مشهد معين، فأنت علمت من ذلك من هذا المشهد أن هذا المشهد أثر في نفسه جدا وبعث فيه الحياة بقوة، تفهمون؟ كأن هذا المشهد قد استفزه، كأن هذا المشهد قد استفزه أثاره فأجاب بقوة، كأن هناك كلام، كأن هناك كلاما قد حذف. يقول: أنا بعد كل ما رأيت وبعد ما شهدت وبعد قولها هذا أسكت، والله إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حينا. لو أتى الكلام مقتطعا مستقلا وحده سيكون صحيحا أيضا، ويجوز أن يقوله الشخص، لكن يقوله وهو في حالة أخف بكثير وأقل بكثير من حالة عمرو بن كلثوم. لكن أنا عرفت وقفت على الحالة التي كان عليها عمرو بن كلثوم من ترتيب هذا البيت على، أو من ترتب هذا البيت على البيتين السابقين. فهمتم هذا؟ هذا مفهوم؟ ها؟ ولذلك أقول هذا البيت استمد تصويره من البيتين السابقين، يعني البيتان السابقان قد بعث فيه الحياة، بعث التصوير والحياة في هذا البيت. نعم. وبناء على ذلك يتخذ عمرو بن كلثوم قراره بسرعة في الوسيلة المناسبة التي يحقق بها ما يريد وما يدعي، حينما قال: إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا. فقال ماذا؟ وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا. وما منع الضعائن، يعني ما الذي سيحمي الضعائن؟ يقول: هي الحرب، هي الدفاع عن الشرف، هي القتال. العرب يفطنون جيدا لهذه الفلسفة بالمناسبة، يفطنون جيدا. أما أن تولول أي قانون، يعني القانون مهما كان عقوبة القانون في هذه الأشياء في القوانين الوضعية لا توازي أو لا تشفي النفوس، لا توازي هذا العمل الذي وقع وهو انتهاك الأعراض، لا توازيه في النفوس مهما كان. يعني حتى إذا نجح القانون وأثبت كذا يسجن سنوات. ما الذي شفى صدرك أنه مسجون؟ العرب يعلمون أن هذا جزاؤه الدم فقط، ويفطنون جيدا إلى أنه لن يحمي الأعراض إلا قوة السلاح، وإما أن تكون قويا وإما أن تكون قد دارت عليك عجلة الزمان فلتتحمل ما تتعرض له. هذا الأمر لابد أن يفهم جيدا. الأيام دول، ومن يتحكم لن يرحم، من يتحكم سيطبق قانونه، هذا هو الصواب. ربما فقط يصنع بعض الشياكة، ربما يحاول أن يغسل عقلك لتقتنع بهذا الكلام، لكنه سيمضي أفكاره. هو لماذا مكن أصلا؟ هو مكن لأجل هذه الأفكار. ولولا أن الأمر كذلك ما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام دول. نعم. فإذا كانت أيامك الآن الدولة فيها والجولة فيها لعدوك، إذا كانت الجولة فيها لعدوك والصولة لعدوك، فعليك أن تفهم هذا جيدا، وعليك أن تستحضر أيامك، عليك أن تستحضر أيامك، وعليك أن تعلم أن يومك قادم وأنك ستنتقم ولن ترحم ولن تتجمل إلى أن تشفي صدرك، ثم تتكلم على الرحمة بعد أن تشفي صدرك، وبعد أن تستقر الحقوق، وبعد أن يتم كثير من التوازنات وإعادة الأمور إلى مجاريها، نتكلم عن الرحمة. هذا مفهوم، هذه ليس قانون إسلام وغير إسلام. الإسلام جاء على هذا القانون البشري الطبيعي أصلا، الإسلام جاء موافقا لهذا القانون الطبيعي البشري، وهذا من أدلة نستطيع أن نقول ولو تجاوزا أن هذا من أدلة إلهية هذا القانون، أنه لم يأتي بأشياء حالمة، أقصد هذا الدين لم يأتي بأشياء حالمة، لم يأتي بأشياء من الخارج، من خارج طبيعة الإنسان لا يستطيع أن يطبقها. لا لا لا، أثبت القصاص وأثبت الحرب وأثبت الاعتداء على من اعتدى وأثبت كل شيء حتى بين الأفراد في المجتمع الواحد. قال لك سامح، ولكن حقك لا أن تأخذ حقك، من حقك أن تأخذ ما مظلمتك، أن تأخذ ما ظلمت فيه، لأن هذه طبيعة بشرية. لكن إذا استطعت أن ترقى عن ذلك وأن تسامح فسامح، وإلا فهذا حقك. نعم، وليس عليك من سبيل فيه، واضح؟ ما فيش مسامحة بالعافية، خلاص. فهي الأيام دول، لابد أن تفهم هذا. الذين يحاولون التجمل بتاريخ الإسلام لن يصلوا إلى شيء. الغربيون ليسوا بلهاء، الملحدون ليسوا بلهاء، يقرؤون التاريخ ويقرؤون الكتب، يقرؤون البداية والنهاية لابن كثير. مكثنا قرونا في الإسلام، بالفعل أذللنا الدول الأخرى وأذللنا الأمم الأخرى، وهكذا تفعل كل أمة تحكمت. لما تحكموا هم بنا في إسبانيا أقاموا لنا المجازر ومحاكم التفتيش، ونحن في عهد الصحابة والتابعين أسلنا الأنهار من دمائهم. هذه طبيعة بشرية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وأشياء كتبت علينا وهي كره لنا وهي في الحقيقة نفع وخير لنا. هذه طبيعة بشرية لا تخالفها. إسرائيل لا تخالف هذا، تضرب ولا تتكلم ولا ترد على الولولات التي يفعلها المسلمون عشان يصعبوا على العالم. بيضرب وعايز يصعب على العالم، لا، أنت خلاص استسلم للواقع، لكن اعمل على تطويره، لأن يومك جاي، يومك جاي. هي كده أيام متداولات، عشان الله سبحانه وتعالى يرى من ينصره في هذا اليوم. والقرآن صريح في هذا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، واو الحال، يعني إذا كنت أنت الأعلى فلا تتنازل. لماذا تتنازل وأنت الأعلى؟ إنما تحتاج إلى التفاوض وأنت في حالة الضعف. محاولات بقى الاستعطاف، محاولات تجميل الماضي وتجميل وقت التمكين، لا، هم يعلمون أن وقت تمكينك فأنت فعلت وفعلت وفعلت، لا ينسون لك هذا أبدا، لا ينسون لك هذا أبدا. يعلمون التاريخ جيدا أكثر منك. أنت تأخذ التاريخ من القصاص ليس من كتب التاريخ. يجلس معك دكتور فلان الفلاني ويحدثك عن تاريخك العظيم الذي لابد أن ترتبط به وعن تسامحك وعن كذا لا لا لا، اقرأ البداية والنهاية لابن كثير كله، اقرأه من أوله إلى آخره وأنت تعلم ما الذي جرى في التاريخ. نعم، وقرآنك يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا تستطيع أن انظر إلى تفسير الفقهاء لها في الكتب، محاولات التطبيق، إذلال، يصرحون بإذلال اليهود والنصارى وإذلال الكفار، تصريح. هم لا يغفلون عن هذا أبدا، أنت الذي تغفل عن هذا وتظن أنهم مغفلون. لا، هي أيام ودول، الذي يتحكم يفعل ما يريد على حسب فكرته ودينه وعقيدته، لأنه يعتقد أنه ما مكن له إلا ليفعل ذلك أصلا، إلا ليقيم ذلك. تاريخنا لا يمكن إخفاؤه في هذه الأشياء، وكتب الفقه لا يمكن إخفاؤها، مطبوعة بأجود الطباعات وفيها هذه الأشياء. فأي شيء تخفي، محاولات التجميل ومحاولات أن يشفق عليك الناس، انظروا ماذا فعلوا فينا وكذا، هذا كله لا يجدي. يعلمون أنك تفعل هذا للتخفيف عنك والاكتساب كذا وكذا، يعلمون. نعم، هناك سياسة مارس وكذا، لكن بعيدا عن هذه الأشياء التي لن تقبل. نعم، إلا اضطررت بعد ذلك إلى التبرأ من تاريخك وأن تقول نحن نريد إسلاما آخر وكذا. لا، هي أيام ودول، ومن يتحكم يطبق ويفعل. هكذا ستظل الدنيا إلى يوم الدين. كونك الآن دولتك نازلة وليست الجولة لك، خلاص ليست الجولة لك، فهذا أمر الله قضى به أيضا لينظر ماذا تفعل أيضا. لكن عليك أن تعتقد أن الأيام دول بس. شكواك من النظام المستبد ومن كذا، تظن أنك لو طبقت الشريعة وكذا سيكون عندك هذه الحرية التي تطالب بها هنا؟ أنت في دولة الإسلام في ظل الخلافة سترضى بأن يكون هناك من يدعون إلى دين آخر في المجتمع؟ مما يفك به ويفسد به عقد الذمة أن يتحركوا بالدعوة إلى دينهم بنص الفقهاء في الكتب، مما يبطل به، مما يفسد به عهد الذمة، مما يحل به دمهم. ها؟ هذا مكتوب في الكتب، عليك أن تتعامل مع الواقع. أين الحرية هنا؟ حرية الفكر. الواقع أنه لا حرية فكر في ظل الشريعة، هي دولة تقوم وتتحكم. وإذا كان هناك ما يسمى حرية فكر فهي كالديمقراطية الأمريكية، يعني شيء هكذا محدد مؤطر متحكم فيه شكل صوري في مارس، لكنك تحت أيدينا، أنت تحت أيدينا. ها؟ فلينا أن نكون واقعيين وأن نكون مسؤولين وأن نكون مواجهين لهذا الواقع والواقع الحالي والواقع التاريخي. نعم. فهو هنا عمرو بن كلثوم يتمتع بهذه الصفة الواقعية، يقول ما وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينة. القلينة يعني أنا لا أتخيل في الحقيقة شكلها تماما، ولا حتى كلام الشراح يظهر هذا. يعني يقولون القلينة جمع قلة، ويقولون إنها خشبة يلعب بها الصبيان، وأنه جمعها جمعا مذكرا سالما. لكن أتخيل أنها خشبة يقذف بها كالمقلاع، أو أنها تدور، يقولون إنها خشبة يقذفها. يعني في الحقيقة لا أرى تصويري، لا أرى تصوير، يعني لا أستطيع أن أتصور هذه اللعبة جيدا كيف هي، ولكن كأن المشهد هو ما أراه في أول صف من المقاتلين في الأفلام الأسطورية الذين يضربون بالسيف، ترى السيف يدور من الأسفل إلى أعلى هكذا، يأتي من الأمام إلى الخلف ومن أسفل إلى الأعلى ليضربوا بقوة في ذقن أول صف يهجم عليهم. يعني وكأن كأن الخشبة، كأن الساعد يصنع أو يأخذ هيئة المقلاع في الضرب، يدور بقوة هكذا ويضرب، كأن الأمر كذلك. لا أدري، انقطع الصوت. طيب، كأن الأمر كذلك، يعني لا أستطيع أن أصور هذا الشكل جيدا. نعم. لكن انظر إلى قوله ترى منه، انظر كلمة ترى، وما منع الضعائن مثل قوم مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينة. ترى منه يعني ترى من ضمن هذا المشهد، هذا الضرب، ترى السواعد في داخله، تراها كالقلينة. وانظر لقوله ترى، هو يعلم أنك ترى، هو يعلم أنك ترى. من يذكر بيت النابغة الذي ذكرنا فيه قضية ترى؟ افترضوا أنكم حفظتموها. من يذكر البيت في أولها؟ من يذكر؟ ووقفنا عنده أيضا مدة وأثبتنا منه أنه يعلم أنك ترى. ألم يقل؟ تكتبون أنتم أما أقول أنا؟ ألم يقل فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له وانم القتود على عيرانة أجودي مقذوفة بدخيس النخض بازلها له صريف صريف القعو بالمسد. نسيتم معلقة النابغة؟ أوف. نعم. وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينة. ثم إن هو فعل ذلك والتزم ما قال فحق له أن يقول بعد ذلك: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين. لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين. البطش هو الأخذ بقسوة. البطش هو الأخذ بقسوة. تلاحظون يا إخوان أن هذا قانون البشر لا يتغير. من يتحكم يبطش. لا تقول هذه سمة الجاهلية، لا، هذه وقع في الإسلام ووقع. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ويقع من كل الأمم، ويقع الآن من كل الأمم المتحضرة وغير المتحضرة، وسيظل يقع إلى يوم الدين. أنت فقط الذي تهيم في سورة المصحف ذو التغليف البنبي القطيفة والسبحة المنورة والشمعة والوردة، أنت فقط تهيم في هذا. لك أحلام تحلم بالسلام، والله تعالى يقول لك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وأنت تحلم بالسلام الوردي والفراش المخملي والضوء الخافت وهم يقتلونك وأنت تحلم. وإذا الخشية أنك إذا تحكمت تسامحت، هذه الخشية نعم، لتظهر أنك كنت صادقا في سماحتك، هذه مصيبة، لأن الله تعالى لم يصنع الأرض على هذا القانون. وإذا تسامحت ما تسامحهم معك، إذا تسامحت أنت ما تسامحهم معك أصلا. وكلنا رأى مصداق ذلك. نعم. لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش حين نبطش قادرين. البطش كما قلت هو الأخذ بقسوة دون رحمة أو عفو، ليس فقط أنه أخذه أو ضربه أو كذا، لا، أنه حين يتحكم وحين يتسلط يبطش بقسوة، يأخذ بعنف. هذا هو معنى البطش، أنك تتحكم ولكنك لا تقنن عملية الأخذ، أنت تبطش. نعم. البيت قوي جدا، البيت قوي جدا. انظر إلى اختصاره، إلى اختياره لقوله أضحى، مع أنه أضحى هي بات، هي ظل، هي أصبح، صح؟ لماذا اختار أضحى؟ نحن في النحو نقول هذه الأفعال الخمسة هذه كلها بمعنى واحد، بمعنى الصيرورة والتحول، ولكن نقول أيضا هناك علة لاختيار هذه أو لاختيار واحدة على الأخرى إذا كنا نتكلم في النقد. فيقول: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، أي ومن دخل في وقت الضحى عليها. فالذي أتصوره في قوله ومن أضحى عليها أن وقت الضحى هو وقت الذروة أو وقت ظهور الناس وتعامل الناس، ها، وقت ظهور الناس. لو أنه قال لنا الدنيا ومن بات عليها، ربما لا يليق أن يصور الناس نياما، ربما لا يليق أن يصور الناس في الليل ليقول لنا الدنيا هذه كلها وهكذا، لكنه يصور وهي نائمة، ولكنه يصور الدنيا وهي مستيقظة تعج بالناس، والناس في أوج نشاطهم لأنهم قد استيقظوا في الفجر ويعملون الآن، ودخلوا في وقت الضحى، ودخلوا في وقت الضحى، فهذا وقت ذروة النشاط وذروة الزحام والظهور والحركة، بخلاف الظهيرة بعد ذلك يقيل الناس، وبعد ذلك يقل العمل، بعد ذلك يختفي مع الظلام. لكن هذا وقت الضحى، فيقول لنا الدنيا ومن أضحى عليها، كأنك تقول مثلا لنا الدنيا ومن أصبح عليها، فأنت تتكلم هنا عن من أصبح فقط، تصور الأعداد. لكن أما قوله من أضحى فكأنه يصور الحركة والعمل، كأنه يقول لنا الدنيا بحذافيرها، لنا الدنيا بكل ما فيها من الناس ومن عمل الناس. أشعر بهذا الأمر فيما يقع في شاشة خيالي من الصورة التي صورها الشاعر بقوله أضحى. نعم. يقول لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرين. تأمل تكرار كلمة نبطش وما أحدثته هذه الكلمة من صوت فيها. انظر نبطش حين نبطش ونبطش حين نبطش. الباء هذه النون التي فيها اللذة التي تسبق الألم، والباء هذه الباء الساكنة المقلقلة، ثم هذا الحرف، هذا الحرف حرف الطاء، حرف الطاء وما يحدثه من طرق وقوة بعد الباء المقلقلة، ثم حرف الشين الذي يحدث تفشيا هكذا فيما ذكره وفيما وانتشارا فيما ذكره من أصوات وفيما ذكره من ألم وبطش. ونبطش حين نبطش، انظر أنا أسمع أصوات أحداث هنا، ونبطش حين نبطش، انظر ن ن نب طش، انظر هذه الشين في تفشيها بعد الطاء القوية بالموازنة مع الباء، الباء والطاء قريبان جدا، والنون تحدث نوعا ضديا يقوي من الطاء والباء، ن كأنه بداية ضرب الجلد قبل أن ينغرز، ثم الشين تفشي، تفشي يعقب هذا الدمج وهذا الدك وهذا الطرق. ها أشعر بأصوات وأحداث هكذا أشعر بها. ونبطش حين نبطش قادرين، قادرين هنا حال، ما فائدتها؟ ما فائدتها؟ لماذا؟ طيب كيف ما يعني يقول ونبطش حين نبطش حال كوننا قادرين، لماذا؟ أخذ عزيز مقتدر، مقتدر حينما يقرر أحد أن يبطش بك وهو قادر، لك أن تتخيل شكل البطشة، لك أن تتخيل مدى. ونبطش حين نبطش قادرين، فلك أن تتخيل حينما نبطش ونحن قادرون كيف، وهو يريد أن يقول نحن دائما قادرون، لأنه لا يرفع عن نفسه صفة البطش المستمرة، لا يرفعها عن نفسه، يقول ونبطش حين نبطش. فحين هنا لبيان حال البطشة، حين نبطش قادرين، يعني حين نبطش نبطش قادرين، وإلا فالبطش عندهم عند بني تغلب كان ملازما لهم على هذا الكلام، البطش كان ملازما لهم على على على المعنى الذي توحيه القصيدة كلها وعلى النصف البيت الأول، على الشطر الأول، لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرين. لكن بالمناسبة بنو بكر كانت لهم أيام انتصار على بني تغلب، بنو بكر وإن كانوا أقل منهم عددا وأقل قوة لكنهم كانت لهم أيام، أشهرها يوم تحلاق اللمم، هزموا فيه هزيمة حاسمة، وهو الذي قسم فيه ظهر المهلهل من الحارث بن عباد. وهذا ينبئكم أيضا بشيء، وهو أن الحرب خدعة، لأنها الحرب التي استعملت فيها قطع الصوت، لأن سمعتم نعم. أقول وأشهر هذه الأيام هو يوم تحلاق اللمم، وفي هذا يقول طرفة ابن العبد في مطلع قصيدة له مشهورة، سائل عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم. تحلاق اللمم يعني حينما حلقوا رؤوسهم. وهذا أيضا ينبئكم بشيء، وهو أن الحرب خدعة، فهذه الحرب استعملت فيها الخدعة، وانتصروا على بني تغلب بهذه الخدعة. في هذه الحرب فعلا أذل بنو تغلب فعلا، وكما قلت لكم الأيام دول، حتى لو قال البعض لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، لكن أيضا بنو تغلب لهم أيام هزموا فيها، حتى لو كان فيهم أمثال عمرو بن كلثوم، لكن لهم أيام هزموا فيها. نعم. ولكن الحرب بين بكر وتغلب مبكرة، مبكرة يعني حتى قبل عمرو بن كلثوم، حرب قديمة من أيام مهلهل ووائل بن ربيعة. يقول: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. الملك يعني الملك، سام يعني أذاقه، سام يعني أذاقه، يسومونكم سوء العذاب. نعم. والخصف المراد به الذل والمهانة. الخصف هو الذل والمهانة. إذا ما الملك سام الناس خصفا، يعني إذا ما الملك أذاق الناس ذلا ومهانة، أبينا أن نقر الظلم في الذل فينا. والإباء هنا انتبهوا يتعدى إلى لازمه وإلى ما يصدر عنه، وهو الاستعصاء والقوة. الإباء هنا يتجاوز إلى لازمه، إلى ما يصدر عنه وهو القوة، وأنهم يستعصون ويحاربون، وليس فقط أبينا يعني رفضنا كذا وجلسنا، لا، هذا يراد به أنهم أبوا ذلك فقاتلوا عليه، وهذا يفهم من السياق. نعم. والبيت هذا ليس فيه فقط رفع قومه على الملك فقط، لا، بل فيه أيضا تفضيل بني تغلب على سائر الناس. تأمل قوله: إذا ما الملك سام الناس، تأمل قوله بهذا التعميم، سام الناس خصفا، أي ناس، أي ناس، المهم أنهم ناس، أنهم ليسوا من بني تغلب بس، خلاص. إذا ما الملك سام الناس خصفا، تأمل قوله: أبينا أن نقر الذل فينا، فتأمل قوله سام الناس وتأمل قوله فينا، تعميم كبير في الأول ثم خصوصية شديدة في الثاني. فالبيت أيضا فيه ماذا؟ فيه رفع لقومه على الناس لا على الملك فقط، يعني هذا قصد أيضا في هذا البيت، أن يرفع نفسه على الناس جميعا وليس على، أن يرفع يعني قومه على الناس جميعا وليس فقط على الملك الذي سام الناس خسفا. نسمى ظالمين وما ظلمنا، ولكن سنبدأ ظالمين. يقول: الناس يظنون أننا ظالمون. هذا البيت خطير جدا. يقول: الناس يظنون أننا ظالمون، الناس يروننا ظالمين، ولسنا ظالمين، ما ظلمنا أحدا، ولكن سنبدأ ظالمين. من أراد أن يظلمنا سنبدأه بالظلم. هذا البيت شرح، هذا البيت شرح لأي بيت؟ أختكم تقول: عصينا الملك، عصينا الملك فيها أن ندين. نعم، تستطيعين أن تردي أول القصيدة على آخرها، أو آخرها على أولها، وتستطيعين أن تستكشف الشعر بأن تلحقي المتشابهات والنظائر. نعم. هذا البيت يشرح لكم بيتا، صح؟ ما هو هذا البيت المشروح الذي يشرحه هذا البيت؟ هذا البيت الجميل يشرح هذا البيت الآخر. ما هو هذا البيت الآخر؟ ها، لا يمكن أن تكونوا قد نسيتم، هذا مستحيل. ليس لعمرو بن كلثوم، مفتوح معكم، مفتوح. لا لا لا، لا أقصد لعمرو بن كلثوم. هو يقول: نسمى ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن لم يضد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. هذا بيت عمرو بن كلثوم والله كأنه شرح له. لماذا؟ لزهير. نعم. لماذا؟ هذا البيت بيت عمرو بن كلثوم كأنه شرح لبيت زهير. لماذا؟ لأنه يقول: انظر إلى هذا، يعني البيت فعلا شرح له، يقول نسمى ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين. لا أفهم يعني كيف نسمى ظالمين وما ظلمنا، الناس بيقولوا علينا ظالمين وما ظلمناهم، ولكن طيب ها ايه بقى اللي انت اصدق عليه اللي بتعمله، ولكن سنبدأ ظالمين. الله، انت لسه قايل وما ظلمنا. سنبدأ ظالمين من اراد ان يظلمنا، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي. ولتعرف معنى المعنى الذي يريده زهير هنا، انظر إلى قوله في الشطر الأول، ومن لم يرد عن حوضه بسلاحه يهدم. خلاص يعني الموضوع منتهي. لماذا؟ لأن الناس تعتدي. ومن لا يظلم الناس يظلمي، يعني من لم يكشر لهم عن أنيابه ويبدي لهم أنه مستعد للقتال وأنه سيكون شرسا جدا ولن تكون عنده رحمة لمن يعتدي عليه أو يفكر في الاعتداء عليه، هذا سيظلم وسيعتدى عليه وتستباح بيضته وتستباح نساؤه، لابد أن يكون شرسا جدا. هذا أمر طبيعي، هذا أمر حقيقي باق إلى يوم الدين، لابد أن تكون شرسا جدا. إذا لم تكن عندك من القوة ومن الشراسة أن تحمي عرضك، فلا تدخل شيئا في عرضك، لا تتزوج، إذا لم تكن مستعدا إلى أن تقاتل إلى الموت عن عرضك فلا تتزوج، إذا لا تدخل أحدا في عرضك، تحمل نفسك فقط. ومن لم يرد عن حوضه بسلاحه يهدم. لماذا يقول زهير بسلاحه؟ هذا من الأشياء التي تقف عليها. لماذا يقول بسلاحه؟ وهل سيذود الشخص إلا بسلاحه؟ نعم، لأن زهيرا عنده الحكمة وعنده العقل وعنده المفاوضات وعنده الاتفاقات والعهود وعنده السلام، هذا كله عند زهير بخلاف كثير من العرب ليس عندهم ما عند زهير. عمرو بن كلثوم ليس عنده ما عند زهير إلا بقدر. عمرو بن كلثوم طالما كان قويا هو يحب سفك الدماء فيسفك. له بيت مررنا عليه مذكروني به بهذا المعنى. ماذا قال البيت الذي معناه أنه يأكل الكبير والصغير؟ من يذكر البيت؟ البيت الذي وقفنا عنده وقلنا يعني هذا لو كان فخر بأنه يأكل الكبير لكان أولى، برأس من بني جشم بن بكر. ماذا قال؟ نعم، ذكروني بالبيت. نذق به السهولة والحزونة. نعم صحيح، أحسنتي. برأس من بني جشم بن بكر نذق به السهولة والحزونة. فعمر بن كلثوم هكذا، زهير ليس هكذا. فلما أراد زهير أن ينبه على هذه الحقيقة ماذا قال؟ ومن لم يرض عن حوضه بسلاحه، يقول لك الذود بالسلاح لا بشيء آخر، لأن زهيرا كما قلت لكم عنده أشياء أخرى يذود بها. واتفق ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذمي، صح؟ ومن يعصي أطراف الزجاج فإنما يطيع العوالي ركبت كل لهذمي. فعنده أشياء أخرى، عنده سلام، عنده مفاوضات، عنده كذا، لكن هو أراد هنا السلاح والتعميم. ومن لم يرد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه. هو رجل عاش 80 عاما حينما قال هذا الكلام ويعرف هذه الحقيقة. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأني. نعم. نسمى ظالمين وما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين، هذا يشرح ويفصل عملا بيت زهير. نحن نسمى ظالمين لأننا نبدأ الناس وهم يرون أننا نبدأهم ونعتدي عليهم، وما ظلمنا. طب كيف ما تظلم؟ قال ولكن يستدرك، نعم نحن ما ظلمنا ولكن سنبدأ ظالمين. يعني يقول لك أنا لم أظلم لكنني بدأتك ظالما، لم أفهم كيف. نعم هو يدري ما يقول، هو لم يظلم ولكنه بدأ ظالما، كأنه يقول لك بدء الناس ظالما، بدء الناس بالظلم ليس ظلما. لماذا؟ ما القاعدة؟ ومن لا يظلم الناس يظلمي. فإذا علمت أنهم سيظلمونني إذا لم أظلمهم كان ظلمي إياهم ليس ظلما. فهو بقطع النظر، يعني هذا شرح لبيت زهير، هذا شرح لبيت زهير. نعم. ثم كأنه يؤكد هذا المعنى جدا ويطغى فيه، يسمى ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، كأنه ليضمن وقوع ذلك يضع لنفسه مساحة من المبادرة. من هذه المساحة التي طغى فيها والتي يعمل فيها احتياطه بزيادة، يقول إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. هذا بيت مشهور جدا، هذا بيت مشهور جدا، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. الغريب أنه يتكلم مع من؟ مع عمرو بن هند، وعمرو بن هند أعلى منه في القوة أو أعلى منه في المكان وفي السيطرة وفي الجيوش التي ممكن أن تلتحم به أو تلتحق به وتلتحم مع عمرو بن كلثوم. ولكن هكذا كانت بنو تغلب، وانظر لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. يعني الإسلام جاء وبنو تغلب أقوياء، ما هذبهم، ما قسمهم، ما كسر، ما غير كل الموازين إلا الإسلام. الإسلام فقط هو الذي غير كل الموازين، لولا الإسلام أو لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. طيب كيف كان كذلك؟ واجه الملوك، واجه الملوك، يقول للملك، للملك عمرو بن هند، نسمى ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، إذا بلغ الفطام لنا رضيع أو صبي تخر له الجبابر ساجدين. يقول هذا لملك، ونحن نلوم على المتنبي قوله لسيف الدولة سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. نلوم عليه هذا، ولا نلوم على عمرو بن كلثوم أن يقول هذا للملك، لعمرو بن هند الذي يفرض سيطرته على جزء كبير من جزيرة العرب. نعم، وبهذا سادت تغلب، بهذا سادت تغلب. نعم، لابد أن تفهموا وتقرأوا مثل هذه الأشياء، أن تتساءلوا مثل هذه التساؤلات. تغلب كانت قوية، كيف كانت كذلك؟ انظروا إليها كيف يتكلمون. من يكون كذلك يخشى حتى ممن هو أقوى منه. إذا كانت هناك قطة أنت تعلم أنها أضعف منك وأنك يمكنك أن يعني في النهاية أن تكسر عظامها بقدميك، ولكن أنت أيضا علمت أن هذه القصة، أن هذه القطة لن تستسلم لك، وأنك إلى أن تقتلها ستحدث فيك جروحا قوية، أنت لن تأخذ قرارا بقتلها. لماذا؟ لأنك طبعا عليك بإيه يعني؟ عليك بإيه؟ لماذا يعني أنت ستقدر، حتى لو أنك ستوقع الخسارة بعدوك لكنك ستقدر الخسارة التي تقع لك، وإذا كانت الخسارة التي تقع لك معتبرة عندك وتسبب لك الإيذاء فربما أحجمت عن كثير من القرارات. لماذا؟ حتى لو كان القرار، حتى لو كان هذا الإيذاء عندك يقابله ماذا؟ يقابله الضرر البالغ أو الهلاك عند الطرف الآخر، لكنك لن تهلك الطرف الآخر لأجل ما لأجل حسابك أو لأجل حسبانك لما يقع لك من الإيذاء، حتى لو كان أقل بكثير من الهلاك الذي يحدث لعدوك. فالقوة معيار في كل شيء، والدول المتفاوضة تعلم بعضه، يعني بعض المتفاوضين يعلمون أنهم يقدرون على إهلاك الطرف الآخر، ولكن في المقابل سقوط اقتصاد هذه الدولة المنتصرة، أنها تبدأ من الصفر، أنها يموت من عندها أناس كثيرون، تحدث فيها اضطرابات وتحدث تقشفات إلى آخره، ولكنها ستنتصر وستقضي على الدولة الأخرى، ولكنها لن تتحمل هذه الآثار الجانبية حتى ولو كانت ولو كان الهلاك من نصيب الطرف الآخر. قطع الصوت. ما الأمر؟ يا أين سمعتم؟ نعم، كنت أقول الدول التي تتفاوض، كنت أقول إذن القوة هي المعيار، ولا بد من وجود القوة بأي مقدار، لأن الدول التي تتفاوض والتي تتكلم بعضها يعلم أنه قادر على إهلاك بعض، ولكنه يعلم أيضا أنه لا يطيق الآثار الجانبية التي تحدث له حتى لو كانت دون الهلاك بكثير، ولهذا يلجأون إلى التفاوض. يعني الأطراف سين وصاد وعين أو ألف وباء وجيم، هذه الأطراف المتفاوضة، ألف يعلم أنه يقدر أن يقتل جيم وأن يمحو وجوده، وجيم يعلم أن ألف يقدر على أن يمحوه من على الوجود أيضا، يعلم ذلك خلاص، ولكنهم مع ذلك يتفاوضون، وجيم يفرض شروطه. لماذا؟ لأن ألف حتى يقتل جيم سيحدث فيه خسارة شديدة وجروحا لن يطيقها ألف، وألف في غنى عنها، فبالتالي يضطر ألف إلى أن يتفاوض مع جيم وأن يتركه حيا. ما الذي جعل جيم يرقى إلى مرتبة التفاوض؟ القوة. لكنك إذا لم يكن عندك تفاوض أصلا لن تحاربهم بالسلام، واضح؟ إذا لم يكن عندك قوة أصلا لن تستطيع أن تواجه بالشعارات وبالوعظ وبكذا، المجتمعات لا تقوم على الوعظ، الوعظ هذا من نصيب الأفراد، المجتمعات لا تقوم على الوعظ. نعم، لابد من وجود القوة، وبقدر قوتك يكون موقفك قويا في التفاوض، لابد من وجود القوة حتى تدخل في كابينة التفاوض، أما بدون قوة تماما فأنت ودعوتك ودينك وأخلاقك وسموك وكل شيء لا قيمة له، تدعس. هي القوة أن تكون قويا، لا أن تكون معتديا، هذا شيء آخر، ليس معناه أن تعتدي، ولكن أن يعلم أنك إذا اعتدي عليك، أن يعلم أنك إذا اعتدي عليك أحدثت، أو حتى إذا قدروا على إهلاكك لكنك لن تهلك، لن تهلك حتى تحدث أضرارا بالغة في من يهلكك. هذه نقطة مهمة نفهمها إذا أردنا أن نفهم طبيعة الأمور كيف تسير والمجتمعات وما إلى ذلك. نعم. طبعا كلامي لا ينصب على أشياء بعينها ولا على أحوال قائمة بعينها وما إلى ذلك، لا، أنا أتكلم كفكرة، كطبيعة مجتمع إنساني. نعم، يعني لا يترجم إلى غير ذلك. كان آخر بيت، ما آخر بيت تناولناه، كما قال: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. نعم، معنى تخر يعني تسقط، ويخرون للأذقان يبكون، وخر له سجدا. نعم، طبعا المبالغة في البيت واضحة جدا، بل وأسطورية، وقطعا يعني لا يظن هو عمرو بن كلثوم، لا يظن أن أحدا من الناس يحمل الكلام على ظاهره، يعني لذلك يعني لا أرى هذا، لا أرى أنه يستحق هذا الاستخفاف والسخرية، كأنه يريد منا أن نصدقه، فنحن نقول انظر كيف بالغ وكيف رفع صوته وعقيرته وكذا وكيف يقول كذا. ومن قال إنه يريد منك أن تصدق هذا الظاهر؟ نعم هو يبالغ. هل يعني هو يريد منك أنه إذا كلما فطم أحد أتوا بجبابر الأرض سجدوا له خروا له ساجدين؟ لا، هو أراد أن يقول لك إن الرجولة عندنا مبكرة جدا، إن الرجولة عندنا مبكرة جدا، هذا ما أراد أن يقوله. بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين. نعم، فلا أرى يعني هذا الاستخفاف والسخرية من الرجل كأنه يريد أن نصدقه في هذا الظاهر. نعم، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، أراد أنهم أن الواحد منهم بمجرد أن يصير يعني أن يصير يأكل من غير أمه صار رجلا، يعني الرجولة عندهم مبكرة، وهذا موجود في شعر هذا الرجل حتى في الخيل التي ذكرها، في الخيل التي ورثوها وفي ذكره الشباب كثيرا، في ذكره الشباب كثيرا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى شيء هو متحقق في بني تغلب فعلا، وإن كان استعمل في النهاية نفس المبالغة العالية في الدلالة عليه، استعمل انتقل إلى شيء في بني تغلب هو كثرة العدد. أيضا أذكركم لو أبطأ الإسلام لأكلت بني تغلب الناس، بني تغلب عددهم أكثر بكثير من أعدائهم بني بكر، وإن كان بنو بكر أيضا حققوا عليهم انتصارات في حرب. نعم، يقول ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة. ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة. سفينة هنا تمييز، تمييز ذات، نملأه سفينة، نملأه ماء، نملأه كذا، فهو هنا تمييز. وإن قال ابن الأنباري إنه مفعول به ثانيا، لكن هذا بعيد كما لا يخفى مع قليل من التأمل، نقول هو مفعول به ثانيا، نملأه سفينا، كأنه فيه نعطيه سفينا أو نمده سفينا. لا، هذا من ال نعم تمييز، تمييز ذات، نملأه سفينا. ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينا. انظر إلى الموالاة بين الفطام وبين كثرة العدد. رأيت هو ذكر الفطام في البيت الماضي، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين، ثم قال ملأنا البر، كأنه قال بلغ الفطام منا كثير وولد منا كثير. ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة. فانظر إلى هذه الموالاة بين الفطام وبين كثرة العدد. فالانتقال الذهني هنا تلقائي ومرتب عند الشاعر، يعني ينتقل بثلاثة من شيء إلى شيء مجاور له، يترتب عليه نوع ترتب، وهذا يدل على صحة هذه الرواية أو يدعم صحة هذه الرواية وصحة هذا الترتيب. نعم، ثم يبني نتيجة على كل ما مضى، على كل ما مضى يبني النتيجة على هؤلاء الذين يولدون وإذا بلغوا الفطام خرت لهم الجبابر ساجدين، وعلى أنهم ملأوا البحر حتى ضاق عنهم وظهر البحر يملؤونه سفينة. ما نتيجة ذلك؟ ألا، وانظر إلى البدء بألا التي للتنبيه، لينبهك أيها القارئ، لينبهك أيها المخاطب، لينبهك يا عمرو بن كل، يا عمرو بن هند، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل هنا هو المراد به الاعتداء والتطاول، المراد بالجهل الاعتداء والتطاول. نعم، وأراد بقوله نجهل فوق جهل الجاهلين أي نعاقبكم ونزيد في العقوبة. لماذا؟ ليس معناه الجهل أيضا، كأنه من المشاكلة، لأن من يعاقب لا يكون جاهلا على من يعاقبه، وإنما يكون منتقما، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل الله تعالى يمكر بمعنى الخديعة والمواراة وكذا وأنك تؤتى من هنا ومن هنا وتخدع؟ لا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هو مقابلة وعقوبة على فعلهم من جنسها، ولكنها لا تأخذ صفتها التي هي المكر والخديعة والغش. ها؟ نعم. فمعنى هنا الجهل منه أنه يعاقب وأنه يكون منتقما ويعاقب بأضعاف من جنس ما فعله الشخص الآخر حينما جهل عليهم. نعم. وانظر إلى هذه الصياغة والتكرار. شعرت أنه يعاقبهم الآن فعلا، تخيلوا، شعرت أنه فعلا يعاقبهم. صور لي المعاقبة كيف تكون حينما ذكر الجهل، مع أنه واقع حقيقة وابتداء من من؟ من الذين اعتدوا عليهم، صح؟ ذكر جهلا واحدا منهم، ألا لا يجهلا أحد علينا، ألا لا يجهلا. طيب وماذا كان الرد؟ فنجهل فوق جهل الجاهلين. ما هذه الجيم والهاء واللام الكثيرة؟ كأنه صفعه بالقلم طخ، طيب طخ طخ طخ وراء بعض، صح؟ طخ طخ طخ طخ، اللي يديني ألم هديله 10. أنا شعرت بهذا في النص، ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هل تحسبون أن عمرو بن كلثوم يردد كلمة الجهل هكذا في بيت واحد حتى تستغرق أكثر البيت ما عدا كلمة واحدة؟ يعني تأخذ البيت ما عدا كلمة واحدة في أربع كلمات مكتوبة، في تأخذ منها ثلاثة، هذا يفعله هكذا دون أن يقصد حتى لو بالسليقة، دون أن يقصد إلى استيعاب البيت بهذه الكلمة؟ لا، هو يعاقب ما جرى من مرة واحدة في البيت الأول. انظر، يعاقبهم على ما جرى مرة واحدة في البيت الأول. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تحسوا شبه إيه؟ أنت وأبوك وجدك. أنت حمار. طب ده أنت اللي حمار وأبوك وجدك. أنا حسيتها بنفس النغمة دي كده، شعرتها أنا بنفس الشعور، أنت وأبوك وكذا ولي ولي ولي. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. مقصودة من هذا الرجل، مقصودة، ونغمها مقصود، نغمها مقصود. نعم. تأملوا حظ المعتدي. حظ المعتدي واحد فقط، لا يجهلن، حظه من العقوبة، يعني حظه من الفعل واحد، من المبادرة، وحظه من التلقي عقوبة على ما فعل ثلاثة أضعاف. فنجهل فوق جهل الجاهلين. وبهذا يختم عمرو بن كلثوم معلقته: ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هكذا بدأنا المعلقة وانتهينا منها والحمد لله تعالى. وعندنا فيها كلام، عندنا فيها أشياء لابد أن نقف عليها ما وقفنا عليها في البداية، ولكن نرتاح قليلا ثم نرجع. انتهينا ولله تعالى الحمد من المعلقة، معلقة عمرو بن كلثوم، وهي معلقة طويلة. وهذه المعلقة كما قلت التي تشرح في المدارس لسهولتها وسهولة الكثير من أبياتها. هو عمرو بن كلثوم وعنترة، عمرو بن كلثوم وعنترة، لسهولة كثير من أبياتهما تورد أشعارهما في المدارس الثانوية العامة، في المدارس الثانوية العامة. نعم. لكن يؤخذ عن هذا الرجل فكرة أنه يعني يرفع عقيرته بما هو أكثر كثيرا من الحقيقة، وأنه يبالغ، وأنه كذا وأنه كذا. أنا سأبدي الآن ما أراه في هذا الأمر، وسأبدي بعض ما وقفت عليه بعد الانتهاء من هذه المعلقة، وبعض الأفكار العامة حول هذا الرجل وحول ظواهر ديوانه أو ظواهر شخصيته، شعره وظواهر وخواص شعره. وطبعا قلنا إن شعره قليل جدا، هو من أصحاب الواحدة، فشعره قليل، فشعره كله بعد ذلك، شعره كله الذي ينسب إليه في صورة مقطوعات وأبيات قليلة أو قصائد قصيرة يبلغ حجم المعلقة، يعني ديوانه هذه المعلقة وأشعار أخرى متناثرة مقطوعات وما إلى ذلك، خلاص، وتبلغ في مجموعها المعلقة. نعم. الذي يبدو لي ابتداء أن عمرو بن كلثوم كان يتكلم وهو يقف على أرض صلبة من بني تغلب، يعني ما يذكر في أنه رفع عقيرته وفاخرة وكذا وكذا. أول شيء نلاحظه أنه لو كان فاعلا ذلك لكان الغالب أن يفعل ذلك لنفسه، يعني لو كان فاخرا هذا الفخر الكاذب المزور لكان الأولى أن يفعل ذلك بنفسه. نعلم أن الذين يفخرون فخرا كاذبا إنما يفخرون بأنفسهم، أما هذا الرجل فيفخر بقبيلته. لا أقول يمتنع، إذا كان الفخر بالقبيلة يمتنع أن يكون كاذبا، لا، هناك من يكذبون، ولكن أقول ابتداء تضيق الدائرة. هو لا يفخر هنا لنفسه، لا يقول أنا وأنا، وإنما يقول نحن ونحن. ها؟ هذا أولا. هذا الرجل بعدما وقفت عليه من حال بني تغلب ومن كلامه في القصيدة يظهر فيه أنه رجل فيه حكمة ويعلم قواعد إقامة الدولة، ومثل هذا حق له أن يفخر وأن يتكلم بهذه الطريقة. ثم ثبت أنه كان سيدا في قومه في وقت مبكر من حياته. ثم انظروا كذلك إلى هذه العوامل، خاله أو جده المهلهل ابن ربيعة الفارس المغوار المعروف، وعم أمه، يعني أخو جده لأمه، عم أمه هو وائل ابن ربيعة أعز العرب كليب، وأبوه كان فارس بني تغلب وهو كلثوم بن مالك، ومالك جده كان كذلك، وجدوده كلهم كانوا كذلك. فتوفرت فيه من العوامل ما يجعلنا نقارب بين ما يفخر به وبين حقيقته، ويجعلنا نتوقف توقفا ضروريا عن أن نقول إنه بذلك الفخر الزائد يتزيد ويلبس ثوبي زور ولا يتكلم بكلام حقيقي ويجعجع ويرفع صوته إلى آخر ما يوحى إلى صاحب الثقافة العامة إذا سمع كلامه، خاصة هذا البيت الذي يقول فيه إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. القدر المتيقن لابد، نعم، أن فيه لابد طبعا أن فيه نوع مبالغة، ولكن هل هذه المبالغة قصد إليها؟ نعم قصد إليها، ويعلم أنها غير مفهومة على ظاهرها، ويعلم أنه يدلل بذلك على قدر حقيقي عال جدا. هذا أسلوب من أساليب العرب، لا بأس ومقبول. أنت أنا أجيب لك حتة من السماء، هل تستطيع أن تأتي بقطعة من السماء حقيقة؟ لا، ولكن أنت تقول لها من خلال هذه الكلمة كل ما ترغبين فيه سأبذل المستحيل لآتي به، اطلبي أي شيء حتى لو كان صعبا جدا، لكن لا شك أنك لا تستطيع أن تأتي بالمستحيل. ها؟ أحضر لي قطعة من السماء، كيف؟ أحضر لي النجوم، كيف؟ أحضر لي لبن العصفور، كيف؟ ليس عنده لبن أصلا، واضح؟ نعم. عمرو بن كلثوم أولا من بني تغلب، ونسله وأسرته وأجداده وأقاربه معروفون، وكان سيدا في قومه، وكان فتاكا شديدا في الحروب، كان معروفا بالفتك الشديد في الحرب بالقسوة، وكان سيدا في وقت مبكر من حياته، وكان فارسا قويا، وكان أبوه فارسا، وكان جده فارسا، وعمه وجده لأمه المهلهل، وعم أمه وائل، ثم هو تغلبي، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. كل هذا يرفع مقدار التوقع، بل يجعلنا نميل إلى أن ما قاله في هذه القصيدة هو صدق وأنه لم يفاخر به. هذا أولا. ثانيا، ما وقفت عليه كذلك في القصيدة أن هذا الرجل كما قلت فيه حكمة، وليس الأمر مجرد فروسية وجعجعة، لا، فيه حكمة عالية، وأنه بالفعل رجل دولة، وأن فروسيته وحدها ليست هي التي خولته للقيادة في بني تغلب. الفروسية وحدها لا تخول. عنترة كان فارسا، ولكنني لما عشت مع ديوانه وقرأته وجدت أنه ما كان يصلح أن يقود بني عبس. نعم، عنترة لا يصلح أن يكون بني عبس، أن يقود بني عبس لا يصلح. لماذا؟ لأن عنترة في الحقيقة كان أيضا منشغلا في قضية هي قضية العبودية التي كان فيها، وكان يشعر بها، وكان يدفعها عن نفسه، وكان يعوض هذا النقص في النسب وفي النسل بالفروسية. يقول في بيت له: إني امرؤ من خير عبس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصلي. تأمل هذا البيت عنترة ماذا يقول: إني امرؤ من آل عبس منصبا، أو من خير عبس منصبا، إني امرؤ من خير عبس منصبا شطري، يعني أنا امرؤ من خير عبس منصبا، شطري نصفي اللي هو نصف أبي. ثم ماذا قال؟ وأحمي سائري بالمنصلي، وأحمي بقية نصف الآخر أحميه وأعوضه بسلاحي. ما معنى هذا الكلام؟ هذا البيت قد تفهم لأول وهلة هكذا: هذا الرجل يعني يفخر بقوته وفروسه. لا، هذا الرجل يعوض نقصا. أمه كانت سودانية، عنترة أمه كانت سودانية، وهو خرج من أغربة العرب. أغربة العرب غير الزنوج، افهموا. عنترة لا يصنف مع سحيم عبد بن الحسحاس، عنترة لا يصنف مع العبيد، العبيد بمعنى الأفارقة. عنترة ليس إفريقيا، عنترة عربي، أمه سوداء، أمه إفريقية. فهو يولد بملامح عربية ولكنه أسود، هذه هي الفكرة. أبوه عبسي عربي قح. إني امرؤ من خير عبس منصبا، شطري وأحمي سائري بالمنصلي. سائري يعني ما تفضل مني. الناس يفهمون كلمة سائر يعني بمعنى كافة، يعني كل، لا، سائر يعني ما تبقى، سائر. ها، نعم. وأحمي سائري بالمنصلي. فهو يشعر أن نصف نسبه ضائع، ليس موجود. ولهذا يقول العرب: المعم المخول، أو المعم المخول. ما معنى المعم المخول؟ كما قال امرؤ القيس: فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم، أو بجيد معم في العشيرة مخولي، أو بجيد معم في العشيرة مخولي، أو مخولي، على التشكيلين. يعني شريف الأعمام والأخوال، يعني نسبه من جهة أبيه عال، ونسبه من جهة أمه عال. وهناك المعم فقط، وهناك المخول فقط، لكن هذا نادر، لأنه يندر في العرب أو يمتنع أن تتزوج الشريفة من أقل منها. نعم. فعنترة يعلم أنه ليس مخولا، أنه معم فقط، يعني شريف من جهة أبيه ليس من جهة أمه. فعنترة في الحقيقة لم تجتمع فيه عناصر القيادة ليقود بني عبس. أكيد الشيء الذي تأكدت منه حينما قرأت ديوانه وعشت معه أنه كان يشعر بنقص، كان يشعر عنترة كان يشعر بنقص قطعا، هذا أمر أقطع به، كان يشعر بنقص. وهذا تردد في كثير من ديوانه، يعني في عدة مواضع من ديوانه، ليس فقط في هذا الموضع. ولهذا برز جدا في قضية الفروسية، لأنه يعوض بها، يشعر كأنه يندفع، يعني هو يندفع بقوة وبحرارة وحماسة، يعوض بها. وهذا البيت يشرح هذه القضية: إني امرؤ من خير عبس منصبا، شطري يعني نصفي، نصف أبي، وأحمي سائري بالمنصلي. يعني سائري هذا إذا لم، لولا وجود سيفي، ولولا أنني فارس، ولولا أنني قوي قتال، لندهك، لأنه قال: وأحمي سائري. أحمي يعني لولا ذلك لطعنوا فيه ولا عايروه، لكنه يحميه، إياكم أن يتكلم أحد بالسيف، واضح؟ وهذا أيضا يدلك على قضية القوة، أنها لابد أن تكون موجودة، وأنها هي التي تحدث التوازن حتى مع شرف النسب. ها؟ نعم. فعمر بن كلثوم لم يكن كذلك. عمر بن كلثوم تغلبي، تغلبي صاف. وانظروا كم شخصا ذكره في كم شخص ذكره في القصيدة. زهير بن جشم ذكره، وذكر مالكا أباه، وكلثوما أباه، وذكر مالكا جده، وذكر مهلهلا، وذكر وائلا، وغير ذلك. ذكر كل هؤلاء لأنه يحتمي بهذا النسب، تفهمون؟ فهذه العناصر توفر له. وكما قلت لكم كان يعلم كيفية قيام الدولة، كان حكيما، كان حكيما يعلم كيف تقوم الدولة، وأنها تقوم على الشباب، وتقوم على خبرة الكبار، وتقوم على التعاون بين الاثنين، وتقوم على نساء عاقلات يحرضن على العزة والحرب. هو يعلم ذلك جيدا، ولهذا قال أن تنظروا إذن بموضوعية، لا تنظروا إلى الأبيات الحماسية التي تنتقى لكم في كتب الثانوية ولا يستطيع المدرس شرحها على حقيقتها، وكل من يشرحها يقول يعني يكذب ويرفع عقيرته. لا، انظر ماذا يقول. حينما يقول بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، يعلم كيف تقوم الدولة جيدا، يعلم جيدا كيف تقوم الدولة. إذن هو لا يرفع عقيرته ولا يجعجع من فراغ، لا. القيادة في عمرو بن كلثوم قيادة مكتسبة، لم ينشغل بفروسيته فقط، بل عنده نسبه وعنده فكره. بمناسبة هذا الفكر لم يكن عند عنترة، عنترة كانت عنده أخلاق. عنترة الذي سنشرح معلقته في يعني معلقته تأتي هي القادمة إن شاء الله. عنترة كانت عنده أخلاق عالية، لكن لم أجد دليلا على أنه كان يصلح لقيادة بني عبس حتى من هذه الناحية، هذه الحكمة. لا، هو كان منشغلا في دفع العار عن نفسه، وكان منشغلا في دفع العبودية عن نفسه. انظروا إليه وهو يقول عجبت عبيلة من فتى متبذل، عار الأشاجع شاحب كالمنصلي، شعث المفارق منهج سرباله، لم يدهن حولا ولم يترجلي. ها؟ ماذا يقول؟ لم يدهن حولا ولم يترجلي. نعم، لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل مغاور مستبسل، قد طالما لبث الحديد فإنما صدع الحديد بجلده لم يوسلي. فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي. انظر إلى كلامه كيف يكون. فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي. ثم يقول لها ضمن ما قال لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل، فلرب أملح منك دلا فاعلمي، فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وصلت حبالي بالذي لا أذكر ماذا قال، وصلت حبالي بالذي فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وصلت حبالي، لا أذكر تماما ماذا قال. المهم أنه كان منشغلا، وذكر بعد ذلك لها أنه في هذه القصيدة ذكر لها أنه يدافع، أنه يدافع عن القبيلة وعن الناس، وأنه في الحرب كذا، فلم يكن عنده إلا الحرب ليثبت فيها موقفه. لكن هل كان يمكن أن يقود بني عبس بحكمة؟ لا أرى ذلك. عمرو بن كلثوم كان يقدر، عمرو بن كلثوم كان يقدر على ذلك. نعم. إذن مما وقفت عليه في القصيدة مصداقية، مصداقية، وقفت على مصداقية في عمرو بن كلثوم في قيادته لهؤلاء القوم. فإذا اجتمع هذا مع الفروسية حق له أن يقول ما يقول. وجدت كذلك عنايته الشديدة بالشباب، وجدت عنايته الشديدة بالشباب، وهو يعلم تماما أنهم العمود الفقري، بالتعاون مع خبرة الشيوخ، بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين، بالتعاون مع الشيوخ يعلم جيدا أن هذه هي مقومات الدولة، أن دولة بني تغلب لا تقوم إلا كذلك، ولذلك يمدح هؤلاء الشباب كذا، وبالغ جدا حينما قال في النهاية: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. ومما وقفت عليه من خلال قراءة المعلقة كذلك نسهوت عنها، طارت من ذهني، كانت هناك عدة أمور في ذهني مما تأملتها في القصيدة. ما هي؟ تجدون مثلا قضية، نعم، قضية عنايته بالنسب بالجذور، وأنه يمتد في الشباب، يتكلم جدا عن الميراث، تكلم عن ميراث الخيل، تكلم عن ميراث المجد، وتكلم عن الحفاظ على هذا الميراث، لا يكاد يذكر ميراثا من المجد إلا ويذكر شيئا يقابله من المحافظة عليه، أو شيئا يقابله من امتداده في الشباب. وهذا أيضا من صور عنايته بكيفية أو بمقومات الدولة، بمقومات قيام الدولة، وأنها تقوم على أصالة، وتقوم على الدولة العزيزة، تقوم على أصالة وتقوم على امتداد لهذه الأصالة أو امتداد لهذا العز. قد تقوم دولة بدون الأصالة، لكن إذا اختلفت القيم والمعايير، قديما عند العرب لا تقوم الدولة بدون هذا النسب العريق، وأنه امتد في من جذور تغلب إلى الإسلام، ولو أبطأ الإسلام لا أكلت بنو تغلب الناس. يعني ألاحظ كذلك أنه في هذه المعلقة لا يعنى كثيرا بالترميزات، وإن كان في المقدمة دلنا على أنه قادر عليها جيدا، ولكن قد نميل إلى أنه لم يقدر على الاستمرار في الترميز، وصرح في النهاية في بيتين، في يعني هذان البيتين قد يرجحان كونهما مقدمتين، حينما قال في آخر المقدمة الأولى: وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، وحينما قال في نهاية المقدمة الثانية: وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين. هذا كأنه انفلات من التصريح، انفلات إلى التصريح من الترميز، انفلات من الترميز إلى التصريح. نعم. وتلاحظون كذلك أنه يكثر من الاستعارة والكناية، يكثر من الاستعارة والكناية، ويقل تشبيهه، لأنه يريد أن ينقل ذهن السامع إلى الصورة الأخرى التي يتم فيها المعنى، لا يريد أن يبقي عينه على ما لا دليل فيه وهو المشهد المرئي، بخلاف حينما ذكر الضعائن لم يشبه أو أتى بتشبيه، حينما قال ماذا قال حينما قال ذكر متون الشاربين، ماذا قال ماذا قال قال ذكروني ماذا قال نعم إذا ما رحنا يمشينا الهوينا نعم إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. ما الذي جعله لا يأتي باستعارة أو كناية هنا؟ هو يريدك أن ترى الضعائن، وهذا شرحته لكم من قبل، هو يريدك أن ترى هذه الضعائن وهي تمشي وتتكلم وكذا، وحينما أراد أن يبين يكشف صورة في جسدها أو في حركتها وهي تمشي دون أن يرفع عينك عنها أتى بتشبيه بالكاف، قال: كما اضطربت متون الشاربين. نعم. فهذا مما وقفت عليه سريعا في هذه المعلقة، ولا أدعي أنني يعني استنبطت عمرو بن كلثوم وغصت فيه، ولكن قد لا يسع هذا المقام لي لمثل ذلك يعني، وهذا يحتاج إلى استنباطه من استنباط يعني مذهبه من شعره كله، وهذا ما لم أفعله بعد. نعم. ضرورة أني كنت يعني هذا البرنامج كان في المعلقات، فإذا استطعت أن أتكلم في المعلقة من خلال شعر الشاعر كله هذا حسن، وإلا اقتصرنا على المعلقة الواحدة، وقد يكون في ذلك استعمال لبعض شعره، قد نستعمل مع ذلك بعض شعره دون أن نستقرئ الديوان كله، لأن هذا عمل مستقل آخر. نعم. طيب، الآن يعني من كان عنده كلام حول هذه المعلقة وما انطبع في ذهني أو ما تغير في نظره عنها فليتفضل به، علما أنني سأقرأه أو أذكره ليتم الاحتفاظ به في التسجيل. تفضلوا. أختكم تقول: أنموذج عال من شعر الفخر والحماسة، كل بيت يبين عن خلق لهذا الشاعر العظيم وقبيلته، مليئة بمعاني الفخر والعزة والمجد التليد والطريف. هذا مهم، التليد والطريف. اهتمامه شديد بالشباب الذين تقوم بهم الدولة مما يجعله مؤهلا لقيادتها. أكثر فيها من الكنايات، فظهر غرضه من ذلك وهو الاستدلال بأنهم كما وصفهم به كأنها قطعة واحدة. كأنها قطعة واحدة ليس فيها ألوان وتنقلات. من بعد المقدمة أو المقدمتين القصيدة كلها قطعة واحدة. معاني الأبيات مترابطة جدا. معنى مترابطة يعني لا يمكن تغييرها، ولا مترابطة بمعنى متناسقة متناسبة. في كل الأبيات نسب الأفعال إلى القبيلة بكاملها، سوى بيت واحد: ورثت مهلهلا والخير منه، فلا لوم على القبيلة حين احتفت وانشغلت بها حين قيل ألها. متناسبة نعم، وليست مترابطة بحيث يختلف، إذا اختلف الترتيب اختلت. نعم جيد. طيب، بني تغلب عن كل مكرومة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. نعم، جزاك الله خيرا. طيب، من يتكلم أيضا؟ إذا يعني شيء غير ما ذكر. أختكم تقول: كنت أرى سابقا أنه يفخر بغير حق وأنها نوع عنترية مبالغة. فلا نقول نوع عنترية حتى لا نظلم عنترة، يعني لا نريد أن نحن لازلنا سندرس عنترة، يعني لا نريد أن نتعرض لعنترة الآن. كنت أرى سابقا أنه يفخر بغير حق وأنها نوع عنترية مبالغة فيها جدا، ولكن النظرة تغيرت ورأيت أنه حق له ذلك، فلولا الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. نعم، هذه فكرة مهمة أن نفهم العوامل وراء هذا الكلام، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب كما يقال. طيب، هل من كلام آخر فوق هذا الكلام؟ يفهم مواطن القوة، الشباب ذات خبرة، زائد عدد زائد عدة. وصح الأسباب، هذا ما أغفلته في كلامي فعلا. نعم، الأسباب، يفهم جيدا الأسباب. نعم، يفهمها جيدا. نسمى ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين. واقعي صريح. يعجبني أنه افتخر بنفسه هذا الفخر وهو أمام ملك ولم يخش على نفسه، وهذا يدل على قوة قبيلته وعلى شجاعته، ويدل أيضا على أن الإنسان أقوى بمجتمعه، وأن الشجاع يغلبه الجبان إذا كان أقوى منه. الشجاع يغلبه الجبناء إذا كانوا أقوى منه. فمن الغباء أن يتصدر الرجل فقط بشجاعته، هذا من الغباء، أن يتصدر الإنسان فقط بشجاعته. صحيح، هذه لفتة جيدة، أنه حينما قلت وهذا يدل على قوة قبيلته وعلى شجاعته، نعم، شجاعته لا تكفي وحدها، لكن هو تكلم وخلفه قبيلته التي مستعدة أن تموت إلى آخر فطيم فيها، فطيم في الدفاع عن عمرو بن كلثوم وعن شرف القبيلة. وقبيلة بني تغلب شرسة فعلا، معروفة بالشراسة. نعم، لذلك قدمت قوة القبيلة على الشجاعة. نعم، أحسنت. طيب، هل من مزيد؟ هل من مزيد عند أحد؟ لا يحتاج الناظر في شعره لطول تأمل حتى يفهم ويتذوق، حتى يفهم ويتذوق شعر ابن كلثوم، فيصل للمعاني بشكل شبه مباشر. هذا واقع. نعم. هذه المعلقة شكلت فسيفساء رائعة للبيت، للبيئة الجاهلية، من الشخصية العربية إلى القبيلة والحرب والمرأة والقيم القبلية والنسب. نعم صحيح، لأن هناك قصائد أخرى، هناك قصائد أخرى لا تكشف ذلك. يعني معلقة امرئ القيس لا تكشف تعلق الرجل بقبيلته في العربية في الجاهلية، ومعلقة النابغة الذبياني لا تكشف ذلك، معلقة زهير تكشف بعض ذلك، أما معلقة عمرو بن كلثوم فتكشف كل ذلك وزيادة. صح؟ إذن كلما أغرقت القصيدة في الذاتية ابتعدت عن بيان علاقة الشاعر بمجتمعه. لكن عمرو بن كلثوم هذه قصيدة قبيلة، ليست قصيدة شاعر، هذه إلياذة وأوديسة بني تغلب، إلياذة وأوديسة بني تغلب. نعم، هذه القصيدة برأيي تكفي لتكون نموذج عالي للشعر الجاهلي. صحيح، والمباشر والواضح أيضا، يعني هذه فرصة لشرحها، أن يشرحها الناس، لأنها سهلة ومعناها محبب إلى قلوبهم إلى حد كبير، وإن لم يكن كالشعر العذري يعني. نعم. طيب، هل من مزيد؟ هل من مزيد عند أحد؟ يبقى اللغز قائما عن تفاصيل المعلقة من حيث متى قيلت، هل قيلت قطعة واحدة أم على مراحل؟ نعم، هذه وظيفتكم. أنا بعد لم أصل إلى شيء من ذلك بوضوح، يعني بعد لم أصل إلى شيء من ذلك. ويبقى الثلاثة لغزا، أخوكم يقول ويبقى الثلاثة لغزا. وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينه. حاول فيه، نحن تكلمنا فيه بما يفتح الباب، حاول فيه من الثلاثة، أم هل هو أسلوب عند العرب يستعملونه كقولهم سبعة في كثير من الأمور، وكقولهم خليلي، يعني يجعل الخليل خليلين أو الصاحب صاحبين، هل هو أسلوب؟ ابحث فيها واسأل. وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينه. هل من مزيد على ما قيل؟ لا يرى نفسه إلا في قبيلته ويبتعد تماما عن الذاتية. نعم، ولكن انتبهوا، ذكرت هذا من قبل، الذاتية أكثر الجاهليين في قبيلتهم، أكثر الجاهليين ذاتيتهم في قبيلتهم، فهم يعني يعبرون عن ذواتهم من خلال القبيلة، لأنه يفخر. الأمر هناك مختلف عن الآن، الأمر ليس وطنية، القبلية ليست وطنية، القبلية يفتخر الإنسان بالانتساب إليها ولا يتصور الانفكاك عنها، وهو يرى أنه هو وقبيلته شيء واحد. واضح؟ بخلاف الوطنية هي طريقة معينة أو لها اتجاه معين، قد يعني ضعيف العروة، قد يختل إذا أسيء إليه أو كذا أو كذا. أما عند الشاعر القبلي فكيانه هو قبيلته، يعني قبيلته هي شرفه، يعني القبيلة هي الأسرة التي يعيش فيها، ليست الوطن الذي حوله، ليست الشارع وليست الحي وليست المحافظات وليست الجهة الأخرى من الدولة، لا، قبيلته هي الأسرة التي يعيش في داخلها. واضح؟ ولهذا فأقل واحد في القبيلة تقوم به القبيلة كلها، فهو يقوم بالقبيلة كلها. نعم، وفعل الواحد منها هذا ارتباط عنيف، فعل الواحد منها تقره القبيلة كلها وتتحمله القبيلة كلها، وهذا لا يكون في نظام الدول. فنظام الدولة شيء أكثر اتساعا وأكثر اتباعا للقوانين وأكثر تنظيما لحياة عامة، قد تكون الأسر فيها ذاتية جدا تنغلق على نفسها، أما في القبيلة لا ينغلق الشخص على نفسه، هو في القبيلة في داخل أسرة فعلا، يعني هو كأنه في أسرة من 5 أفراد، كل واحد في القبيلة هو من الأسرة، هو ابن عمه، كل واحد في القبيلة، بخلاف الدولة قضية تنظيمية أكثر. نعم، هل من مزيد؟ ولذلك يعني قلت لكم لا، يعني التمييز مشكل بين القبلية والذاتية، لأن القبلية أو القبيلة تصور أحد أشكال الفخر عند الشاعر إذا فخر بذاته، كما قال في عمتر في البيت الذي ذكرته منذ قليل، حينما قال ماذا؟ حينما قال وأنا امرؤ من خير عبس منصبا، هو يفخر، هذا ذات يفخر، ومع ذلك هو فخر بالقبيلة، وأنا امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصولين. طبعا الذاتية تتمحض في البيت في الشطر الثاني، وأحمي سائري بالمنصولين. نعم، هل من مزيد على ما قيل؟ مزيد يعني دون تكرار، لو أن أحدكم عنده كان سيقول ما قيل فليذكر ما لم يقل. طيب يكفي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذه هي معلقتنا 4 التي عشنا فيها وتذوقناها بما أتيح لنا. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.